Halaman 577, sebelah kanan, 48. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 49. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 50. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ 51. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ 52. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً 53. كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ 54. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ 55. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ 56. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Baris ke-8, surah ke-75, Al-Qiyamah, termasuk surah Makkiyah, 40 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم 1. لا أقسم بيوم القيامة 2. ولا أقسم بالنفس اللوامة 3. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4. بلى قادرين على أن نسوي بنانه 5. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 6. يسأل أيان يوم القيامة 7. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ 8. وَخَسَفَ الْقَمَرُ 9. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 10. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ 11. كَلَّا لَا وَزَرُ 12. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ 13. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ 14. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 15. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ 16. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ 17. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu 18. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu 19. Thumma inna alayna bayanahu